بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم الجمعة. ذلك اليوم الذي يجتمع فيه أهل الإسلام على طاعة ربهم فضلا عن سائر أيامهم، استجابة لندائه تعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون، يوم الجمعة ضل عنه السابقون وضيعه الغافلون، أما العارفون المتقون المؤمنون بالله وبرسوله فله حافظون. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ولقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. أيها الإخوة المؤمنون، وفي فجر يوم الجمعة نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من تلك السورتين، من أول سورة الجمعة إلى ما تيسر من سورة المنافقون، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته فيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا قوم الظالمين بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها